الأعذار. أما هؤلاء فلم تقبل منهم الأعذار، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله عز وجل، ثم إنه أرسل إليهم بعد ذلك واشتد الخط ألا يقربوا نساءهم، اشتد الخطب ثانية، أمر الرسول صلى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامهم، وأمر الناس بمقاطعتهم، فأصبحوا لا يكلمهم أحد، وأصبحوا لا يقربون نساءهم دون طلاق، أصبحوا لا يقربون نساءهم. ومنهم من أخرج زوجته من البيت خشية أن يخالف أمر رسول الله في شأنها، وردها إلى بيت أهلها. ومنهم من أبقاها تخدمه كهلال بن أمية الواقفي، إذ كان رجلا كبيرا آنذاك في حاجة إلى أن يخدم، واشتد الخط واشتد الكرب واشتد البلاء على هؤلاء الثلاثة، حتى إن أحدهم لا يخرج إلى أصدقائه الذين كان يعرفهم يسلم عليهم فلا يردون عليه سلاما، يكلمهم فلا يجيبونه، غاية ما يتكلم به مع أحدهم يقول لبعض الصحابة، كعب بن مالك يقول لبعض الصحابة: أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فيقول: الله أعلم، ويسكت ولا يسترسل معه في الحديث، يأتي إلى المسجد كي يسلم على النبي فلا يرد عليه السلام. فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض رغم اتساعها، لكنها ضيقة عليهم وفي هذه الآونة ولشدة البلاء والاختبار، يرسل إليهم ملك الروم لكعب بن مالك، يرسل إليه رسالة فيقول فيها: إن الله لم يجعلك بدار هوان، فالحق بنا نواسك نواسيك، الحق بنا نكرمك، تعال إلينا واترك محمدا وأصحاب محمد نكرمك، الحق بنا نواسك. فكان بلاء شديدا أيضا، ولكن كعب بن مالك حسم مادة هذا البلاء بأن أخذ الرسالة وسجرها في التنور فأحرقها حتى لا تسول له نفسه أن يفكر في الذهاب إلى الروم فيرتد عن الإسلام والعياذ بالله. واستمر الخطب والبلاء. وفي قصة المقاطعة لهؤلاء أصل وهجران أصحاب المعاصي، مشروعية هجران أصحاب المعاصي، وإن امتد الهجران فوق ثلاث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن استثني من هذا أصحاب المعاصي، فيجوز هجرانهم فوق الثلاث إذا كان الهجران لله. ودليله قصة كعب بن مالك وكونه هجر 50 ليلة. فالحاصل أن الثلاثة الذين خلفوا، وكما قال تعالى: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. جاء البشير إلى كعب بن مالك، جاء البشير إليه: أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. وتلا عليه الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فلم يكن بيد كعب بن مالك إلا ثوبه فأعطاه له ودية على بشارته. قال: وأقبلت إلى المسجد فقام إلي طلحة بن عبيد الله وهرول فصافحني وهنأني، وجاء المسلمون بعد أن ذهب كعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره النبي بتوبة الله عليه وتلا عليه الآية، جاء الناس يهنئونه بتوبة الله عليه. أما أهل النفاق فنزل فيهم شر. قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فنزل فيهم شر ما نزل في قوم وصفوا بأنهم رجس ونجس، ولكن العسر يتبع يسر والصدق تظهر ثمرته، كما قال كعب بن مالك: ما مفاده أن الله سلمه بسبب صدقه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال كعب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي توبة إلى الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فأخذنا منها من الفقه أن الشخص لا يتصدق بماله كله، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بكل ماله، قال: ثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأخذنا من ذلك فقها يتعلق بالصدقة والإنفاق، أن الشخص يمسك عليه بعض ماله، وهو المستنبط أيضا في شأن المرأة مع زوجها إذا أرادت أن تتبرع له بشيء من الصداق. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فإشارة إلى أنها إذا أحبت أن تهدي لزوجها شيئا من الصداق فلتعطي شيئا، أما إعطاء الكل فعندنا أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا لا يتعارض مع فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما تصدق بكل ماله، ذلك لأن حاجات المسلمين آنذاك كانت تستدعي أن يتصدق أبو بكر بكل ماله في حال عوز المسلمين واحتياجهم، والله أعلم. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا، فخلفوا هنا ليس المراد خلفوا عن الغزوة، نعم هم قد تخلفوا عن الغزوة، لكن خلفوا تأخرت توبة الله عليهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض رغم اتساعها، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وهنا لما أيقنوا أن الفرج من الله، وكذا يأتي الفرج كثيرا بعد استنفاذ كل الجهود. قال تعالى في شأن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فعلى ذلك لا ينبغي أبدا أن نيأس من رحمة الله ولا أن نقنط من رحمة الله، فالعسر يتبع يسر. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: لن يغلب عسر يسرين. وتلا الآية: فإنما مع العسر يسرا، إنما مع العسر يسرا. قال تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. والظن هنا ليس على بابه، إنما الظن هنا بمعنى اليقين. وكثيرا ما يتأتى الظن بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي يوقنون ويتأكدون أنهم ملاقوا الله. وكما قال المتلقي الكتاب باليمين: إني ظننت أني ملاق حسابية. فمعنى قوله: إني ظننت أني ملاق حسابية، إني أيقنت. فالظن هنا بمعنى اليقين. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أن لا مفر من الله إلا إليه، ولا نجاة إلا من عند الله. قال تعالى: ثم تاب عليهم، رجع عليهم برحمته وفتح أبواب التوبة لهم ليتوبوا، ليرجعوا إليه مستغفرين. إن الله هو التواب الرحيم. والتواب كثير التوبة، والرحيم كثير الرحمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، نداء عام لنا جميعا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، جاءت عقب صدق كعب بن مالك في كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ظهرت ثمرة الصدق، نداء عام لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق مع الله، وصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق مع الله عز وجل، صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق مع النفس، صدق كذلك مع أهل الإيمان، صدق مع الناس كلهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا الصدق خلق نسأل الله إياه، فيتأتى بأمور، منها أن نسأل الله إياه، نسأل الله أن يرزقنا الصدق. ويتأتى كذلك بعد سؤال الله إياه بالتدرب عليه، وإن كلفك في الظاهر عنة ومشقة. ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يأدي إلى البر، وإن البر يأدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يأدي إلى الفجور، وإن الفجور يأدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيلزمك أن تتدرب على الصدق. ولذلك عند القضاء وفي المصالحات: كن صادقا وأيقن أن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا. لا تغش القاضي فإنك ستغش نفسك، ولا تغش المصلح فإنك ستغش نفسك، وستنصب محاكم بين يدي الله سبحانه. فتدرب على الصدق وتمرن عليه، فبه تهدى. ولقد أثنى الله سبحانه على الذي جاء بالصدق وصدق به، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وأثنى على إسماعيل عليه السلام بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وأثنى على أبيه الخليل بقوله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وهذا شأن الأنبياء وشأن الفضلاء، فتعود أن تكون صادقا مهما كلفك الصدق، ففي الصدق من جاء، حتى عدوك يوقرك إذا كنت صادقا في لهجتك. عدوك لا يجد عليك سبيلا، فأنت تعطيه حقا. إذا تكلم بشيء تقول نعم كلامك صحيح. ولذلك فإن الأنبياء سلكوا هذا المسلك. وفي فرعون لما قال لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، ما أنكر، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، قبل أن وأنا مخطئ من المخطئين، فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. الآيات. فعموما تدرب على الصدق مع سؤال الله تبارك وتعالى إياه، وفي ذلك بإذن الله نفع لك في الدنيا ونفع لك في الآخرة. ولقد قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ما كان ينبغي لهم وما كان يليق بهم وما كان يجوز لهم أن يتخلفوا عن رسول الله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يتخلفوا بأنفسهم عن فدائه صلى الله عليه وسلم، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يضنوا بأنفسهم ولا يبخلوا بأنفسهم عن تقديمها فداء للرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا يتخلفوا عنه في الغزو. لماذا ذلك؟ قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، أي ولا جوع يجوعونه أثناء الغزوة، لا يصيبهم ظمأ، يعني إذا عطشوا في الطريق إلى الغزو لا يصيبهم ظمأ أي عطش، ولا نصب أي ولا تعب، ولا مخمصة أي شيء من الجوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، لا ينزلون منزلا يغيظون فيه الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا بقتل أو جراح أو إقلاق للعدو إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكيف تتخلف عن الغزو مع رسول الله وأنت مع النبي في طريق الغزو؟ إذا عطشت فلك أجر، إذا جعت فلك أجر، إذا تعبت فلك أجر، إذا نزلت منزلا تغيظ الكفار فأنت مأجور، إذا نلت من العدو أي نيل فأنت مأجور. فلما التخلف إذن؟ والغزوة فيها بركة، والغزوة تتوالى أجورها، وهكذا السعاة لإعلاء كلمة الله في طريقهم، إذا جاعوا يثابوا، إذا عطشوا يثابوا، إذا بذلوا من المال يثابوا، إذا أغاظوا أعداء الله يثابوا، إذا نالوا نيلا من أعداء الله يثابوا. فهذه أمور ينبغي أن نتفطن لها، فإغاظة الكفار والمعاندين فيها أجر. الكفار لا يحتاجون في كل وقت إلى ترتيب عليهم وإلى قول لين لهم، بل أحيانا تلزم الشدة معهم، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالذي قال في كتابه الكريم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى هو الذي قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هو الذي قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فالدين جزء لا يتجزأ، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولكن يلزمك الفقه، تعرف متى تنزل هذا النص ومتى تنزل هذا النص، متى تنزل هذا النص ومتى تنزل هذا النص. أما أن تسلك على الدوام قولا له قولا لينا وهو يشتد وهو يجرم ويجترم الآثام فأنت في بعد عن سائر النصوص. فالذي قال الله له قولا له قولا لينا هو الذي قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، هو الذي قال ذلك. فللقول اللين مواطن وللقول الشديد مواطن، وإغاظة الكفار المعاندين تساب عليها. قال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغاثة الكفار المحاربين فيها أجر. ولقد قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما معنى قوله تعالى يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة؟ قال العلماء في تفسير قوله جل ذكره مراغما مكانا تنزل فيه تأمن فترغم أنف أعدائك، مكانا عدوك يتضايق بنزوله، قل لن أستطيع أن أناله فقد أصبح في مأمن، فترغم أنف عدوك وأنت في هذا المكان. فهذا من معنى المراغم، أي ما ترغم به أنوف الأعداء. فعندنا في نصوص الشريعة نصوص تحملنا على الشدة على أهل النفاق، نصوص تحملنا على الشدة على أهل الباطل، ونصوص أخرى باللين في بداية دعواتنا وبداية توجيهها. أما إذا أصر الكافر على عناده وعلى كبره واستعلائه وأصبح عدوا صائلا فلا بد من إيقاف العدو الصائل عن صولته وعن بغيه، وبهذا تتزن الأمور. قال تعالى في شأن أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ولومهم عن التخلف أو للتخلف عن رسول الله، قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، والمخمصة المجاعة ومنه، والمخمصة الجوع ومنه، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا أو تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تخرج من أوكارها جائعة وترجع وقد امتلأت بطونها. قال تعالى أيضا في آية أخرى فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف لإثم أي غير مائل لإثم ولا محب للأكل من الميتة اشتهاء فإن الله غفور رحيم. قال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر الباذلين العطائين الفاعلين للنفل بعد الفرض، المحسنين في أحوالهم عموما. قال تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، أي لا يجتازون واديا من الوديان في طريق الغزو، إلا كتب لهم، أي إلا كتب لهم هذا المسير، كما قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال سبحانه: ولينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أحسن الجزاء على أعمالهم، أحسن الجزاء على أعمالهم. ثم قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي وما كان المؤمنون ليخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو كلهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذه الآية الكريمة عظيم فضل للفقه في الدين، عظيم فضل للفقه في الدين. ما معنى الآية؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هنا توجيهان للعلماء، أولهما وأشهرهما: وما كان المؤمنون ليخرجوا كلهم مجاهدين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما سيخرج بعضهم ويجلس البعض لرعاية مصالح المسلمين في البلاد. فالذين خرجوا مع رسول الله، الذين نفروا مع الرسول إضافة إلى الجهاد وشرف الجهاد في سبيل الله، فإنهم سيتوجهون إلى الرسول للتعلم منه معه، أيضا سيخرجون مع الرسول يتعلمون منه. فأنت وأنت مع رسول الله في الغزوة تتفقه في دينك، تعلم ماذا يصنع رسول الله في الملمات، ما الذي قاله النبي، ما الذي أخبر به، ما الذي حذر منه. فعلى ذلك سيكون قوله تعالى: فلولا نفر، لولا خرج في النفير مع الرسول طائفة ليتعلموا من رسول الله في الغزوة ويرجعوا بما تعلموه في الغزوة إلى أهاليهم ليعلمونهم ولينذرونهم. فيكون إذن النفير اشتمل على أمرين: أولا الجهاد، الخروج مع رسول الله للجهاد، والثاني في صحبة رسول الله تعلم للفقه في الدين. فهذا الوجه. أما الوجه الثاني: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ما كان المؤمنون ليخرجوا كلهم في الغزو، فنجزئهم فريق يغزو وفريق يتعلم، يذهب للتعلم حتى ينفع الله به أهله. والوجه الأول أشهر لأنه أظهر في سياق الآيات المباركات. الوجه الثاني مؤداه: أن فريق يخرج غازيا وفريق يخرج متعلما، فريق يخرج غازيا وفريق يخرج متعلما. والوجه الأول أن الفريق الغازي هو الفريق المتعلم، لأنه سيتعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن من العلماء من أحدث انفكاكا في معنى الآية فقال: وما كان المؤمنون لينفروا في الجهاد مطلقا كلهم، فلولا نفر منه من كل فرقة منهم طائفة، أي الجهاد مع المجاهدين، وفريق نفر إلى مدينة رسول الله يتعلم من رسول الله إذا بقي في المدينة الفقه والخير ويرجع إلى بلده. فهذان وجهان قائمان، وعلى أي الوجهين كان الأمر، ففي الآية الكريمة حث على الفقه في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويكفي أن الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما سلف فالفقيه في دينه يعمل قليلا ويجر كثيرا. إذا كان معك 10 جنيهات تريد التصدق بها ممكن تتصدق وتجازى بالحسنة 10 أمثالها، ولكن إذا كان عندك علم وفقه ستبحث أي وجوه البر أفضل. ستذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران. فتبحث عن فقير لك قريب تتصدق عليه تنال 2 أجرين تضاعف إلى 20 أضعافا، وهكذا في سائر الأمور. قال عليه الصلاة والسلام لجوارية: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. وأنتم تعرفون أن عابد بني إسرائيل أفتى قاتل 100 نفس بقوله، عفوا قاتل 99 بقوله: لا توبة لك. فلو كان فقيها ما أخطأ هذين الخطأين الكبيرين. الخطأ الأول قوله لا توبة لك يئسه من رحمة الله. الخطأ الثاني مواجهته بأنه لا توبة لك فحمله على أن قتله ما دامت لا توبة لي حتى لو لم تكن له توبة. يا أخي احفظ نفسك من شره. ولكن العالم أفتاه قائلا: من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن ارجع إلى أرض كذا وكذا ففيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فاحرص أيها الأخ الكريم على الفقه في الدين. إذا خرجت حاجا وأنت مريض وخشيت أن تحبس عن الحج، خشيت أن تحبس لمرضك، فقلت في الميقات لعلمك: اللهم محلي حيث حبستني، ثم عجزت عن أداء الحج وإتمامه، لك أن تتحلل. لكن لو لم تكن فقيا ولم تقلها وعرض لك عارض لن تستطيع أن تتحلل من إحرامك إلا بذبيحة ويبلغ الهدي محلة، كما قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وكما قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هكذا قال الرسول، هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فالفقيه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا. والعلم أمر الله بالتزود منه إذ قال: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. وقال عمر في شأن ابن مسعود: كنيف ملئ فقها رضي الله تعالى عنه. ولا يخفى عليكم أن الكلب المعلم والصقر المعلم فضل على الكلب الجاهل والصقر الجاهل، فقد أباح الله صيد الكلب المعلم والصقر المعلم، ولم يبح صيد الكلب الجاهل الذي لم يعلم. قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فهكذا بارك الله فيكم ينبغي أن نحرص على الفقه في الدين رجالا ونساء، شبابا وشبانا. ولما روي عن عمر إذ البخاري أورد معلقا عن عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تصبحوا سادة فتنشغلوا عن الفقه. قال البخاري: وبعد أن تسودوا. فيلزمنا أن نحرص على الفقه في الدين وأن نحرص على إنذار قومنا. فهنا اقترن العلم الشرعي بالجهاد في سبيل الله، فهذا له فضل وهذا له فضل. فمنعك أهلك من الجهل كمنع العدو عن أهلك، فالجهل عدو أيضا. إذا تسلط على الناس جعلهم يكذبون حتى بالقرآن. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فالجهل عدو، كما أن العدو الكافر المرابط على الثغور عدو، فالجهل أيضا عدو، فالجهل يحارب والعدو على الثغر يحارب أيضا، حتى يسلم البلاد وحتى يسلم حتى تسلم البلاد وحتى يسلم العباد. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أخذ منه مشروعية الرحلة لطلب العلم، وأنك مثاب على ذلك. ولا يخفى عليكم أن الكليم موسى عليه السلام لما أخبره الله، لما وقف موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل سؤالا بعد أن خطب خطبة بليغة أبكى الناس منها، قال له قائل: يا نبي الله، يا كليم الله، من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعاتب الله عليه لما لم يرد العلم إلى الله، قال له ربه: بل عبدنا خضر أعلم منك. فلما قال الله له ذلك حرص شد الحرص بتوفيق من الله له، قال: يا رب، أن السبيل إلى لقائه، كيف أصل إليه يا رب؟ قال: هو في مجمع البحرين، وأوحى إليه أن احمل حوتا مملحا في مكتل، وحيثما فقدت الحوت فهو ثم، أي فهو موجود عند المكان الذي تفقد فيه الحوت. فلذا تجهز موسى بأحسن الجهاز وتزود بالطعام والشراب، وقال لفتاه: لا أبرح، لن أستمر سائرا، لن أزال سائرا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أمشي عشرات السنين، المهم أن أصل إلى مجمع البحرين. فوصل بحمد الله وبكل أدب يستأذن الخضر قائلا، وهو أفضل من الخضر لكن التواضع للعلم: هل أتبعك؟ هل تأذن لي في اتباعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فيستأذن لصحبته كي يتعلم ويتجشم المشاق في الأسفار ويركب البحار كي يتعلم من الخضر ماذا يصنع، وكي يتعلم علما يسترشد به في دنياه ويسترشد به للآخرة ولمرضاة الله سبحانه وتعالى. فالعلم الشرعي مطلب، وعليكم ألا تهملوه. بارك الله فيكم وشكر الله مساعيكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.